فعندما نسأله إذا صلى المقيم خلف المسافر فكم يصلي خلفه؟ معلوم أن المسافر يصلي ركعتين الرباعية. أبا سالم، إذا صلى المقيم خلف المسافر، أبو سالم يقول صلي أربعا. نعم أحسنت، إذا كان صلى معه طلبا لفضل الجماعة وقد صلى فريضته فلا بأس أن يصلي بصلاة المسافر، صلي ركعتين لأنه أراد النافلة. أحسنت، النافلة تكون بركعتين فصاعدة. وإذا صلى فرضه خلف المسافر فيصلي أربعا وجوبا ولا يجوز له قصر الصلاة وهو مقيم. أحسنت. إذا ركع الشخص خلف الصف ولم يدرك ركوع الإمام في الصف هل يعتد بهذا الركعة؟ رواية ثانية لأحمد، رواية بالاعتداد ظاهرها، رواية بعدم الاعتداد. سنت، رواية حرب ظاهرها أنه يعيد الركعة ولا يعتد بهذه الركعة التي لم يدرك الإمام في الصف راكعا، والرواية الثانية وهي رواية أبي داود الاعتداد بها، والأمر سهل. وهل هذا يعارض لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ فإنه ركعة خلف الصف ونحن نقول يعتد بها، لا يعارض. نعم، لأن المقصود لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي ركعة فصاعدا لا صلاة له، وأما هذا جزء ثم دخل في الصف. أحسنت. والذي يكبر تكبيرة الإحرام منفردا فهل يشمله لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نعم، الذي يظهر له على القول بأنه المقصود لا صلاة لمنفرد أي ركعة كاملة فصاعدا ما يشمله. فإذا كبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم جاء بعض الناس ولحق به وصلى معه فإنه الذي يظهر الله أعلم يعتد بهذا الركعة. وأما إذا كان بعض الناس بجانبه ولكنه لم يكبر معه، لم يكبران سويا، تأخر أحدهما في التكبير باتفاق أحسنت لا خلاف بينهم أن هذه ركعة ويعتد بها ولا يشمل لا صلاة المنفرد خلف الصف لوجود بعض الناس معه ولكن تخلف عنه بالتكبير فلا يشمل لا صلاة المنفرد خلف الصف. فإن هذا يحصل، ربما تكبر وتسبق وبعض إخوانك لا زال هو معك في الصف لكنه ما كبر، انشغل ببعض الأشياء، فهذا باتفاق كما تقدم معكم عن ابن رجب أنه لا يدخل تحت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإن كان كبر منفردا لأن ذاك لم يدخل ولم يتلبس الصلاة كأنه ما هو مصلي هذاك وهو منفرد خلف الصف، لكن مع ذلك لم يقولوا خلاف الذي سمعت فيه. هذه بعض المسائل التي مرت معنا في درسنا السابق مع الكلام على صلاة الجماعة على المسافرين، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ والذي يظهر أنها مستحبة تستحب وليست بواجبة، وإنما هي واجبة على الحاضرين على الحاضر، أما المسافر فليست بواجبة عليه وإنما هي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة سفرا ولا حضرا. طيب، نواصل فيما نحن فيه مما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم. مسألة، هل إقامة الجماعة في المسجد فرض على الأعيان أم أنه يجوز فعلها في البيوت ولا يلزم حضورها في المساجد؟ هل إقامة الجماعة في المسجد فرض على الأعيان أم أنه يجوز فعلها في البيوت ولا يلزم حضورها في المساجد؟ قال ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الصلاة 595. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض، يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أهل مكة على الإسلام، فخطبهم بعد ذلك عتبان بن أسيد. ولما مات رسول الله، اجعل نقاط قبل هذا لغير عذر، نقاط كلام محذوف. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أهل مكة عن الإسلام، فخطبهم بعد ذلك عثمان بن أسيد وقال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة جماعة في المسجد إلا ضربت عنقه. وقال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة جماعة في المسجد إلا ضربت عنقه. وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم انظروا يا أخواني الأمراء المتقدمين كيف يحرصون على الصلاة وعلى دفع الرعية إلى هذا الخير الذي به قوام الدين وعمود الدين استقيم بها. انظر لمن تخلف أصلحهم الله، فهذا يقوم يخطبهم خطبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا إلا صلاة الجماعة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم يتخلف إلا ضربت عنقه، صلاة الجماعة في المسجد إلا ضربت عنقه. كل ذلك تشديدا في هذا الجانب، ولا يستغل المنافقون، فنميز المنافق من المسلم بالصلاة هذه، نعرف من الذي هو معنا ومن الذي هو علينا وعلى دين الله سبحانه وتعالى، ويتسلل لواده. فيحضر أهل الإسلام: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فيعرف أهل الخير وأهل الصلاح من أهل الرياب لصلاة الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. هذه علامة يتميز بها المسلم من المنافق. والله المستعان، تساهل أهل الإسلام في هذه الصلاة، سواء كان في أدائها جماعة أو في أدائها أصلا، تساهلوا فيها جدا. وكان الأمراء يخطبون الناس فيها وفي الحث عليها جماعة، فلله دره، شكر له أصحاب رسول الله هذا الصنيع. خلاص تضرب الرعية بعطل إذا في شدة عليهم، تضرب بعطل كلهم يحضروا المسجد، والذي ما يحضر المسجد عارف إيش العقوبة، فيحضروا جميعا المسجد. وأما الآن بسبب عدم العقوبات في صلاة الجماعة ولا في غيرها، تمردت الرعية على الله، ثم تمردت عليهم، هم الذين ذاقوا هذه الويلات وتجرعوا مرارة التمرد. أما الله ما هو مبالي بهم، سيذهب بهم ويأتي بغيرهم سبحانه وتعالى، وله مبالي بهم، لكن أنتم تحتاجون إلى طاعتهم وتحتاجون إلى الحفاظ على ملككم. إذا هدأت الرعية وضربت بعطل، طيعتم أمر الله فضاعتكم رعيتكم. الله المستعان. إنا ضربت عنقه، وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به، فالذي هذا كلام الأنسان فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر انتهى. لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا لعذر انتهى من كتاب الصلاة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23255 نقاط كلام محذوف، والذي ينبغي له كلام محذوف، والذي ينبغي له أن لا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا لعذر، والذي ينبغي له أن لا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار والله أعلم انتهى، كما دلت على ذلك السنن والآثار والله أعلم. وقال السعدي في المختارات الجنية 52، وقال السعدي في المختارات الجنية والصواب فعلها في المسجد، والصواب فعلها في المسجد لأن المسجد هو شعارها، لأن المسجد هو شعارها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه شعارها المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، صلاة الجماعة شعارها المسجد، فما ينبغي أن يجتمع لها الناس كالنسوان الرجال فيصلوها في البيوت جماعة أو فرادة فيخرجوا إلى المسجد ويجتمعون في المسجد ويلتقي بعضهم ببعض في المسجد ويتفقد بعضهم بعضا في المسجد ويعلم ذوو الحاجات فيعانون على حوائجهم. أما في البيوت ما في أحد يسأل عن أحد، ولا يعرف المريض منهم، ولا يعرف الصحيح السقيم، لا يعرف أحد، لا صحيح سقيم ولا أحد، ولا فقير ولا غني، يتفقد حاله ويعرفون علته، كل واحد في بيته يصلي ما يخرج يجتمع في أماكن. وقد تقدم معنا إلى صلاة الجماعة والغرض من الاجتماع فيها، اجتماعات يومية لأهل الإسلام في المساجد لأداء الصلوات، واجتماعات أسبوعية لأداء صلاة الجمعة، واجتماعات سنوية لصلاة العيد. ما أعظم هذا الدين والله، فإنه جاء بالاجتماعات اليومية، وجاء بالاجتماعات الأسبوعية، وجاء بالاجتماعات السنوية، كل ذلك ليتفقد أهل الإسلام بعضهم بعضا، وإهمال بعضهم البعض هذا ما هو طيب. صلاة الجماعة تجمعهم، الواحد يتغيب عن الصلاة ما الفلان ما حضر اليوم، نعرف أنه يحضر يعلم أنه مريض ذهب يزوره تفقد حاله، وهكذا أيضا ما لفلان ما حضر قال والله مصيبته كذا ولده مات إلى آخر ذلك ذهبوا يسألوا عنه واسوه، والله المستعان. ضيعوا الاجتماعات هذه إلا من رحم الله التي فيها خير وللشريعة فيها حكمة عظيمة. قال السعدي في المختارات الجلية والصواب فعلها في المسجد لأن المسجد هو شعاره، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذا من أدل الأدلة على أنه لا يجوز فعلها في البيوت بل تفعل في المساجد، إلا من كان من أهل الأعذار فلا بأس أن يجمع لها أهله صلوا جماعة، وهذا الذي ينبغي أن لا يصلي وحده وعنده من أبنائه من يصلي بهم فإن أجر الجماعة عظيم. ولم يستفصل لأنه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين، ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا انتهى. وهذا القول الذي قرره من ذكر هو الراجح، واختاره العلامة العثيمين وأدلته قوية، ومنها حديث أبي هريرة الذي ذكره السعدي الذي أشار إليه السعدي، ومنها حديث الأعمى تسمع النداء قال نعم قال فأجب، ومنها حديث المسعود ولقد كان يؤتب الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عني من نفاق. هذا يدل على أنها واجبة في المسجد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، وذهب بعض العلماء إلى جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، أي أنه لا يجب أن يصلي الإنسان مع الجماعة في المسجد، وإنما الجماعة يجب عليه أن يصليها مطلقا وليست محددة بمكان معين، فصلاة الجماعة واجبة عليه، أما المسجد ما هو واجب، فلو صلىها في بيتها أتى بالجماعة. وهذا ما هو صحيح القول، الراجح هو ما سمعته، ويكفيك مما يقوي القول أو سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، ربما يستغل هذا ناس ولا يصلوا، لكن لما يجعل لها المسجد الأمراء يقيموها ويسألون عمن تخلف عنها سيصلي بعض الناس كما يقال بالصميم. وبعدها كما قال صلى الله عليه وسلم إن أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بعض الناس يقاد بهذه الأشياء فيعان ويدفع إلى الخير حتى يستقيم على الخير، لكن لو أهمل صلوا حيث شئتم، فهذا ربما فيه تضييع لبعض الأشياء. والشريعة جاءت بحفظ شؤون الناس وأمور الناس ودين الناس أولى ما يحفظ. وذهب بعض العلماء إلى جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، أي أنه لا يجب أن يصلي الإنسان مع الجماعة في المسجد. واستدلوا بحديث يزيد بن الأسود في الباب، وقولهما وقولهما بحديث الأسود وقولهما وقولهما صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصليا معه، ولم يقل لهما لا تصليا في رحالكما بل صليا في المسجد، ولم يقل لهما لا تصليا في رحالكما بل صليا في المسجد، فأقرهما على الصلاة في الرحال ولم يلزمهما بالصلاة في المسجد. والجواب عن هذا أن هذين الرجلين كانا مسافرين وكانت هذه الواقعة في منى في مسجد الخيف والمسافر على الصحيح من أقوالهم أنه لا تلزمه صلاة الجماعة بل تستحب، والله أعلم. وأيضا هذا الدليل ليس بصريح في الاستدلال به، هذا كلام ابن عثيمين الثاني. والقاعدة أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فالواجب حمل المشتبه على المحكم وقد تقدم ذكر النصوص التي تدل على لزوم حضور المسجد انتهى. ومن أدلتهم أيضا ما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهوره. فقالوا هذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها العبد فصلاته مقبولة قالوا فهذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها العبد فصلاته مقبولة سواء كانت المساجد وغيرها. والجواب عن هذا الحديث سواء كانت المسائل أو غيرها، والجواب عن هذا الحديث يقال هو حديث عام، هو حديث عام، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلة هذه الأمة، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم. على سائر الأمم من أن الصلاة ليست مخصوصة بمواضع بخلاف الأمم المتقدمة في البيع والكنائس، ولا تتعدى هذه المواضع. أما هذه الأمة وسع الله عليها الصلاة، فأمكنتهم بالنسبة للحاضرين أنهم يصلوا في من كان قادرا على الخروج المسجد في المسجد، ومن لم يكن قادرا أو كان من النساء يصلي في بيته ما فيه مانع. وإذا كانوا في سفر أرضهم طهورهم عندهم ومسجدهم عندهم، صلوا على الأرض التي انتهوا إليها صلوا فيها، والطهور موجود عندهم تراب. هذه مزية هذه الأمة على غيرها من الأمم التي لا تصلح الصلاة لهم إلا في البيع والكنائس. أما هذه الأمة وسع الله عليها فهي أمة مرحومة، ومن رحمة الله بها التوسع في أماكن الصلاة. هذا هو المقصود من سياقة الحديث لا ما ذكروا. والجواب عن هذا الحديث يقال هو حديث عام، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم، من أن الصلاة ليست مخصوصة بمواضع بل هي عامة في المساجد وغيرها من المواضع، من المواضع التي لم ينهى عن الصلاة فيها، لم ينهى عن الصلاة فيها. ولا يعني ذلك أنه مع سماعهم النداء لا يحضرون، ولا يعني ذلك أنه مع سماعه النداء لا يحضره ولا يجيبه، أنه مع سماعه النداء لا يحضره ولا يجيبه فيصلي في بيته جماعة وغيره. فيصلي في بيت جماعة وغيره. فهو حديث عام مخصص بالأدلة القاضية بحضور الجماعة في المسجد، فهو حديث عام مخصص بالأدلة القاضية بحضور الجماعة في المسجد عند سماع النداء، عند سماع النداء. وأما الذي ما يسمع النداء ما يجب عليه أن يحضر الجماعة. واختلفوا في المسافة التي يسمع فيها النداء ويجب عليه الحضور. الذي يظهر متى ما سمع النداء يجب عليه، ولا يكون على هذا المكبر المقياس. كبر ربما على مسافة 3 كيلو، يسمع بعض المكبرات يعني مرتفعة جدا ويسمع، وهو بعيد يشق عليه الحضور، ما يقال تعال سمعت النداء، وإنما الحال متقدم قبل هذه المكبرات الآن. والآن كان ما من حارة من الحارات إلا بجانبها مسجد يسمعون نداء، سواء كان عن طريق مكبر أو بدون مكبر، بدون هذا المكبر يسمعون نداء فهو بجانب بيوتهم. فيكون للعبد أن يصلي في انتهينا يكفي هذا الذي ذكرنا يكفي. فالحاصل من هذه المسألة وهي مسألة المسجد هل يجب حضوره عند سماع النداء في صلاة الجماعة من يصلي الشخص في أي مكان، أهم شيء هو تأدية الجماعة. الصحيح أن المسجد لا بد من حضوره عند سماع النداء فرض، فيجب على من وجبت عليه الجماعة إذا سمع النداء أن يخرج إلى المسجد. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي في الباب في شأن المنافقين، أن صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوتهم، وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن حضور المسجد واجب وفرض على الأعيان ممن تجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد. وهكذا حديث الأعمى، وهكذا حديث المسعود، وهكذا مع الأدلة الأخرى التي سمعتها أشرنا إليها من الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. كل هذه الأدلة قاضية بوجوب حضور المسجد عند سماع النداء، ومن صلى في بيته جماعة آثمة مع استطاعته على إتيان المسجد فهو آثم مع صحة صلاته على الصحيح. وإلا ابن حزم يقوم صلاته باطلة، لا بد يخرج المسجد يحضر المسجد، فإذا صلى في بيته فلا صلاة له، والله المستعان. وهكذا هو قول شيخ الإسلام كما في الاختيارات أنه إذا سمع النداء ولم يأته فإن صلاته باطلة، فحضور الجماعة في المسجد شرط، والصحيح أنه فرض وليس بشرط في صحة الصلاة. قال هل جماعة المرأة أيضا أم للرجال؟ هذا سيأتي إن شاء الله. فهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة، هذا القول الثاني المرجوح رواية عن الإمام أحمد وهي الرواية المشهورة عنه أن الجماعة لا يجب حضورها في المسجد، وإنما يصليها حيث شاء في بيته أو في غير بيته، فهي واجبة، ولكن حضورها في المسجد ليس بواجب. والصحيح أن حضورها في المسجد واجب، ويأثم من تخلف عن المسجد مع استطاعته على الحضور وسماعه للنداء. قال إذا فاتت الجماعة وتيقن ذلك وكان نائما فهل يذهب يصليها في المسجد أم يصليها في البيت؟ لا، ما يلزم أن يخرج المسجد، وإن خرج جيد، وإن خرج فحسن، كما فعل بعض الصحابة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا فقال من يتصدق على هذا؟ فيسر الله من يقيم الجماعة معه ويحصل على أجر الجماعة إن تخلف ليعذر. وهكذا حديث أبي هريرة فيه إشارة إلى أنه يخرج إلى المسجد المتقدم أنه يحصل على فضل الجماعة، إذا خرج أحدكم إلى المسجد بعد أن توضأ فوجد الناس قد صلوا كتب الله له أجر الجماعة، وهذا ما يدل أنه يخرج، لعله يجد الجماعة لا زالت، تأخر الإمام لعذر أو إلى آخر ذلك فتأخر الناس صلاة الجماعة يجدها، وهكذا لعله يجد من يصلي معه فيأتم به ويحصل على فضل الجماعة خير من أن يصلي في بيته مع الأدلة التي سمعت إنما يعمر الله مساجد الله من آمن بالله، في بيوت أذن الله أن ترفع، فالمساجد هي محل الصلاة في الأصل، والصلاة في البيوت كذلك أيضا، ولا سيما النوافل. هكذا مع هذا الدليل يدل على المقصود أن صلاة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة صلاة النافلة في البيوت، ففيه إشارة إلى أن الفريضة يخرج لها إلى المسجد وهذا أفضل. وقد سمعتم فيما تقدم من درس الظهر أنه سيزورنا، وقد جاءوا حفظهم الله أخونا الفاضل الأب المربي الكريم أبو علي عزي دعبش حفظه الله تعالى، فقد زارنا مع أبنائه الأبرار به في هذا اليوم، ولهم إن شاء الله محاضرة في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله بين أحبتهم وإخوانهم وأبنائهم. بالنسبة لأبي علي حفظه الله فهو رجل نفع الله به في تربية أبنائه وتسبب في صلاحهم، فنسأل الله أن يرزقه برهم وأن يثبته ويثبتهم على السنة حتى يلقوه جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.